غير بعيد سمعت زغاريد وانطلقت إيقاعات الطبول والمزامير. كان في الأمر ما يدعو إلى الفضول. حاولت فوزية أن تتبين مصدرها، حالت الأشجار والمتنزهون بينها وما تريد. رآها عبد الجبار وهي تستأذن أمها في الذهاب إلى حيث تدق الطبول. لما رأته ينظر جهتها تبسمت له، رد بابتسامة ثم مضى إلى حيث الزغاريد. اكتشف أن مجموعة من الشبان والشابات استقدموا معهم إلى الغابة فرقة من الطبالين وأصحاب المزامير. الفرجة للجبهة. هاربون، يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون، قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى. طبول تقرع في الغابة. منذ عقود دأب الناس في طنجة والمناطق المجاورة لها على الخروج إلى الغابات والمنتزهات في يوم فاتح مايو. بغض النظر عن التأويلات العديدة التي تحيط ذلك، فإن الأمر صار تقليدا يتمسك به كثيرون وبقوة. عائلات وأفراد يقصدون الغابات ما بقي منها، ينصبون الخيام، يحملون الأواني والمراجل وأباريق الشاي في جو احتفالي صاخب. في مجموعات متقاربة بالكاد تحتمل أعدادها الغابة، يساهم الشبان في تلك الإيقاعات التي تجعل من المكان واللحظات فوضى بينة. الفاتح من مايو بالنسبة لكثيرين يمنح بأجوائه تلك فرصة التحلل من ضوابط الحياة في المدينة ولو لساعات. وحين يمضي الفاتح من مايو وقبل أن تغيب شمسه يبدأ حصر الخسائر، ويصير يوم النزهة يوما يؤرخ لأشياء كثيرة. في الفاتح من مايو من العام 78-900 كان عبد الجبار بياتي ذو 16 ربيعا مع مجموعة من أترابه في الغابة الدبلوماسية. كانوا هناك منذ البارحة بدفوفهم وطبولهم وأوانيهم وكل ما يحتاجونه من أكل وشراب. شاهدوا الوافدين على الغابة يصلون منذ ساعات الصباح الأولى، وقبل أن ينتصف النهار كانت أسر ومجموعات كثيرة قد استقرت إلى جوارهم ومن حولهم، وصارت الغابة تعج بالأطفال والمراهقين والشباب والشيوخ، وعم الدخان المتصاعد من الكوانين. بين أفراد أسرة اتخذت مكانا لها قرب أصدقاء عبد الجبار فتاة تبدو في 15، كانت تلتقط صورا لشقيقها الذي يصغرها. سمعه عبد الجبار يناديها فوزية. انهمكت أمها يساعدها والدها في إعداد أصابع اللحم المفروم. كانت ألسنة اللهب الحمراء المخضبة بالسواد تتراقص بين ثلاثة أحجار ترسم الكانون. غير بعيد سمعت زغاريد وانطلقت إيقاعات الطبول والمزامير. كان في الأمر ما يدعو إلى الفضول. حاولت فوزية أن تتبين مصدرها، حالت الأشجار والمتنزهون بينها وما تريد. رآها عبد الجبار وهي تستأذن أمها في الذهاب إلى حيث تدق الطبول. لما رأته ينظر جهتها تبسمت له، رد بابتسامة ثم مضى إلى حيث الزغاريد. اكتشف أن مجموعة من الشبان والشابات استقدموا معهم إلى الغابة فرقة من الطبالين وأصحاب المزامير. الفرجة للجميع. في الجانب الآخر بين القامات المتحلقة حول العازفين بدا وجه فوزية وقد انصب كل اهتمامها على الفتيات اللواتي كن ترقصن على إيقاع الطبول. ثم رفعت بصرها، كان عبد الجبار ينظر إليها. ابتسمت، رآها تتوارى، اعترض سبيلها، حاولت أن تتجنبه، لاحقها. لا تخافي، أريد أن أكلمك. دعني وإلا صرخت فيأتي أبي إليك. ضحك، كان في ضحكه سخرية واستهزاء. حاولت الفتاة العودة إلى حيث أسرتها، ولكنه لاحقها، تاهت وسط الأشجار الكثيفة واكتظاظ الغابة بالمتنزهين، لم تعد تستطيع تحديد وجهتها. أدركها عبد الجبار وأمسك بها. كانت في هروبها منها قد توغلت في الغابة، ثم في لحظة ما وجدت نفسها وحيدة معه في مكان لا يوجد به أحد. لما لاحظت أمها أنها تأخرت في العودة، طلبت من أبيها أن يمضي ليستجلي ما الذي أبطأها. قالت له إنها ذهبت إلى حيث تقرع الطبول وتشد المزامير. كان الرقص متواصلا، لم تكن هناك، بحث في الجوار ولم يعثر لها على أثر. عاد إلى زوجته يخبرها بأنه لم يجد فوزية في تلك الحلقة. مرت ساعة ثم ساعة أخرى، انقلب جو النزهة إلى قلق شديد. مضى الأب يبحث في كل الاتجاهات، رفض أن يعود إلى زوجته إلا وفوزية بنتهما الوحيدة معه. كان الوقت عصرا لما تراءت له بين أشجار كثيفة كانت ملقاة على الأرض. أسرع إليها، كانت ملابسها ممزقة وبها أثر من دم. ما كان يهمه أن تكون حية. جس نبضها، مرر كفه بمحاذاة أنفها، إنها تتنفس. حملها على كتفه، كانت فاقدة الوعي. مر بين المتنزهين، أثار فضولهم، ما يهمه أن ينقذها. لما رأته زوجته كادت تجن، حسبتها ميتة. طمأنها، ما زالت حية. قال لها إنه سينقلها بسرعة إلى مستشفى القرطبي. حاولت أمها أن تقنعه بمرافقته، ولكنه طلب منها أن تعتني بالولد وأن تجمع أغراضهم. وضعها في الكرسي الخلفي لسيارته، انطلق مسرعا. على الطريق سيارات كثيرة. وصل مستشفى القرطبي بعد أكثر من 3/4 ساعة. كان يسمع أناتها. في قسم المستعجلات وجد ممرضا من معارفه. خلص الطبيب الذي فحص الفتاة إلى أنها تعرضت لصدمة قوية وأنها كانت ضحية عملية اغتصاب. استعادت وعيها. تحاشى والدها إرهاقها بأي سؤال. ضمها إليه بحرارة، كان وجهها إلى صدره وهي تبكي. لما هدأت أركبها إلى جانبه وعاد إلى الغابة الدبلوماسية. كانت أمها قد جمعت أغراضهم، حرصت على إخماد نار الكانون بأن صبت عليها ماء كافيا. في مركز الدرك الملكي وضع الرجل شكاية ضد مجهول أرفقها بالشهادة الطبية التي حصل عليها من مستشفى القرطبي. في أقوالها صرحت فوزية بأنها لا تعرف ذاك الذي اغتصبها، أدلت ببعض أوصافه وقالت إنها تستطيع التعرف عليه إن رأته. مرت الأسابيع، كان كل هم والدي فوزية مساعدتها على الخروج من أزمتها متماسكة وبأخف الأضرار. كانت الفحوص الطبية قد أثبتت أنها لم تفتض، ولكن آثار الصدمة تبدو عميقة. في أواسط الصيف بمناسبة حفل زفاف قريب للعائلة، أراد أبو فوزية استعمال آلة التصوير. كان بها فيلم لم يستعمل كاملا، وقد رأى أن يستعمل ما بقي به من صور قبل أن يضع في الآلة فيلما آخر. مر حفل الزفاف. في الصور التي تم استخراجها 3 أو 4 صور ليوم فاتح مايو، ذاك الذي صار يوما مشؤوما لدى عائلة فوزية. في خلفية صورة التقطتها لشقيقها ظهر عبد الجبار بياتي. لما رأت الصورة صارت تصرخ بشكل هستيري، ثم أغمي عليها. حملها والدها إلى المستشفى. في المساء لما استعادت هدوءها قالت لأمها إن الذي اغتصبها يظهر في الصورة التي التقطتها لشقيقها ذاك اليوم في الغابة الدبلوماسية. تم إدراج الصورة في ملف الشكوى المسجلة في مركز الدرك الملكي، وفي ملف شكوى أخرى أودعها والد فوزية مفوضية الشرطة. في 6 شتنبر من العام 78 900 و1000، في حدود 11 ليلا، في حي سواني، أوقفت دورية للشرطة 3 شبان للتحقق من هويتهم. قالوا إنهم عائدون لتوهم من السينما. سألهم رجل الشرطة عن الفيلم الذي شاهدوه، وقد لاحظ أن الفيلم الذي ادعوا أنهم شاهدوه لم يكن معروضا يومها في تلك القاعة التي قالوا إنهم عائدون منها لتوهم، كانت كذبة كافية لحملهم إلى المفوضية. رجل الأمن الذي كان يقوم يومها بالمداومة لم يجد صعوبة كبيرة في ملاحظة الشبه بين أحد الشبان الثلاثة والشخص الذي يوجد في صورة بين صور المبحوث عنهم. اقترب منه وسأله: ما اسمك؟ عبد الجبار. عبد الجبار من؟ عبد الجبار بياتي. كان يسكن بحي سواني، منقطع عن الدراسة منذ عامين، ويعمل في ورشة للنجارة. كان على الشرطي أن يحتفظ به إلى حين التثبت مما إذا كان هو الشخص المطلوب. تم الإبقاء ليلتها على الثلاثة في المفوضية. في الصباح في التقرير الخاص بما تم تسجيله من قضايا وحوادث، وجد ضابط الشرطة القضائية إشارة إلى الشخص والشبه بينه وصورة أحد المبحوث عنهم. طلب إحضاره إلى مكتبه. نظر إليه، الصورة التي في الملف أوضح، لا يشك البتة الآن في أن الذي أمامه هو المطلوب في قضية الاغتصاب. وبدون أي مقدمات سأله: أين كنت يوم فاتح مايو؟ كنت في البيت. في البيت؟ أمتأكد أنت مما تقول؟ نعم. ومن كان يومها في الغابة الدبلوماسية؟ سكت. كان الضابط ينظر إليه بتركيز شديد. وقف. بدا الشاب وقد خاف أن تأتيه صفعة. تجمع. ما الذي يخيفك؟ اسمع ما سأقوله لك. لدينا ما يثبت أنك كنت في الغابة الدبلوماسية يوم فاتح مايو. أخرج الضابط الصورة من الملف. كان وجهه يبدو واضحا في الصورة. هل تعرف فوزية؟ فوزية من؟ لا تحاول المراوغة. فوزية تلك التي اغتصبتها. أنا لم أغتصب أي فتاة. طيب، سنحضرها إلى هنا لتتعرف عليك، وربما تذكرتها. بعث الضابط في طلب فوزية ووالدها. حضرا بعد الظهر. ما أن رأته حتى أكدت أنه الذي اغتصبها. لم يجرؤ على الإنكار. كانت نظراتها تشع غضبا. لم يقوى على مقاومتها، انهار واعترف بكل شيء. التحريات التي تم القيام بها حول عبد الجبار بياتي قدمت صورة فتى وديع. كثيرا ما حاول الذئب التشبه بالحمل، يرتدي جلدته بعد أن يأكله. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون، قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صادق بن عيسى.